عاشاتك بتحكي قصة أحلامك معايا عاشاتك بتحكي قصة أحلامك معايا كله خفقة في قلبي نغمة تحكي لي شوقي وهواك كله أبقى في قلبي نغمة تحكي لي شوقي وهواك ارتعاشاتك بتحكي وتحكي عاشاتك بتحكي قصة أحلامك معايا كله خفقة في قلبي نغمة تحكي لك شوقي وهواي كله خفقة في قلبي نغمة تحكي لك شوق الهوايا انتي في بهجة شبابك وحبي وحب لك من النهاية ما في ذا عشنا في دنيا الصبابة والسعادة فتحنا بابا عشنا فيه دنيا الصبابة عشنا فيه دنيا الصبابة والسعادة فتحنا بابا بهجة الدنيا وشبابة ابتساماتك حبابة بهجة الدنيا وشبابة ابتساماتك حبابة عشنا في دنيا الصبابة عشنا في دنيا الصبابة والسعادة فتحنا بابا بهجة الدنيا وشبابة ابتساماتك حبابة بهجة الدنيا وشبابة ابتساماتك حبابة